نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة التي اسمها الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت للإمام الفقيه أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء الحنبلي رحمه الله تعالى، اشتملت على ذكر نصوص مسندة وعلى أشعار تحث على ملازمة البيوت وعلى ملازمة السكوت والصمت إلا من خير، لا سيما في أزمنة الفتنة، وأن ذلك طريق السلامة لدين الإنسان. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أحمد ابن رزقويه قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العرب لأهلي: إني قد جننت فقيدوني. فقيدوه، فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان. وهذا الخبر إسناده صحيح. فتنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه التي تألب فيها جماعة من أهل الباطل ممن لم ترسخ أقدامهم في الإسلام، تألبوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وتجمعوا من عدد من الأمصار حتى قصدوا المدينة، فحصروا عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته ومنعوا منه الماء، ثم تسوروا عليه بيته وقتلوه رضي الله تعالى عنه شهيدا. كانت فتنة عظيمة. هذا الرجل لما وقعت فتنة عثمان قال لأهله: إني قد جننت فقيدوني. وهذا فيه إشكال، من جهة أن الرجل لم يجن بل هو عاقل، فكيف أخبر عن نفسه بالجنون؟ كأنه يريد أن العقول تذهب في أزمنة الفتنة، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في أزمنة الفتنة تذهب عقولهم ويعقبون منها هباء. الفتن إنما تؤثر في العقول حتى إنها تسلب الإنسان العقل، فلا يتمكن من النظر بعقل وحكمة وروية في الأمور، بل يندفع معها، لأن سيل الفتنة يكون هادرا قويا. فهذا الرجل لما وقعت الفتنة ورأى أن كثيرا من الناس تورطوا فيها، عامل نفسه معاملة المجنون حتى يسلم له دينه، فقال لأهله: إني قد جننت فقيدوني. فقيدوه، فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان. معلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حُصر جاءه جماعة من الصحابة متقلدي سيوفهم، وعرضوا عليه أن يجالدوا عنه القوم وأن يدفعوهم عنه وإن كان ذلك سببا في موتهم. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله سبحانه وتعالى إذا ألبسه قميصا، والمراد بالقميص الخلافة، إن الله ملبسك قميصا، إن الله ملبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ولهذا لما أرادوا على خلع نفسه من الخلافة أبى عليهم ذلك، وعلم رضي الله تعالى عنه أنه سيموت فأبت عليه نفسه أن يعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقتل وللموت، كأنه رضي الله تعالى عنه فدى الناس بنفسه. ولهذا صح بالإسناد الصحيح أنه في اليوم الذي قتل فيه وكان صائما نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال يا عثمان إنك ستفطر عندنا، ولهذا قتل قبل أن يفطر رضي الله تعالى عنه، ونرجو أن يكون قد أفطر في الجنة. فعلى كل حال فتنة عثمان كانت فتنة عظيمة، وتأمل كيف أن السلف حرصوا على النجاة بأنفسهم من الفتن ولو بادعاء الجنون، ولو بأن يسلطوا أهلهم على تقييده كما يسمعون بالمجنون. هذا يدلك على خطورة الفتن، ويدلك على ما كان عليه السلف من الدين المتين. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر البزاز، قال أخبرنا أبو عبد الله الهروي، قال أخبرنا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو عبد الله السمرقندي قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول إلهي، هذه مناجات يناجي ربه سبحانه وتعالى، ومثل هذه المناجات يستفيد الناظر منها معان إيمانية، إلا أنها لا تلتزم لأنها ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستحب أن يلتزم وأن يقتدى به، هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة بشرطه، أما ما يجيء من التابعين فإنه يستفاد منه معان إيمانية وسلوكية، لكن ما نجعله دعاء مشروعا ولا مناجاة مشروعة. إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، يعني إذا دعا الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة من نعم الله، كأنه يخرج نفسه أن يكون لها فضل، وهذا من أعظم الأمور أن الإنسان لا ينظر إلى نفسه بعين الفضل والكمال، بل ينظر إليها بعين النقص، ويعلم كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، يعني يا رب أجب دعائي وحقق سؤلي وأنلني ما أتمنى. إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك ودلني القرآن على فواضل جودك ويشفع لي محمد خير عبيدك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك، يعني أنه يكون مبتهجا وفرحا ومسرورا ومؤملا وطامعا في رحمة الله بما علم من حسن موعيد حسن موعود الله سبحانه وتعالى، إنما يبتهج ويسر إذا وفق إلى هذه الأمور. إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، والتوحيد أصل الدين، ونطق لساني بتحميدك، يعني أن لساني اشتغل بحمدك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، ودلني القرآن على فواضل جودك، يعني أنني استدللت بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى على كثرة جود الله وعطائه. ويشفع لي محمد خير عبيدك، يعني في الآخرة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها أهل السنة، يثبتون الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة. قال فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. والمصنف رحمه الله تعالى ساق الإسناد بهذا الخبر، والظاهر أيضا الخبر الذي بعده هو بنفس الإسناد، الخبر الذي بعده إسناده نفس إسناد هذا الخبر. وهذه المناجاة لا يظهر أن لها مناسبة مع موضوع الكتاب يا أخانا أبا أواب، لأن الكتاب عنوانه رسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لكن ساق الإسناد بهذا الخبر ثم ذكر خبرا آخر، والظاهر أن إسناده نفس الإسناد، فقال وكان يحيى ابن معاذ الرازي كثيرا ما كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس. يعني كان يحيى ابن معاذ الرازي يتطلب الخلوة والبعد والتوحد عن الناس، لأن السلامة في البعد عنهم إلا ما كان من الاجتماع بهم في خير كمجالس العلم وكالجمعة والجماعة كما تقدم. فدخل عليه أخوه ذات يوم فقال له: يا أخي، كم تترك من الناس؟ إن كنت من الناس فلا بد من الناس. يعني أن أخاه لامه على تقصده البعد عن الناس والانفراد عنهم، وقال: إن كنت من الناس فلا بد من الناس، يعني لا بد من مخالطتهم. فماذا كان جواب يحيى بن معاذ الرازي؟ قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله، إن كنت من الناس فلا بد من الله. ولهذا فالعبد لا صلاح له ولا سعادة ولا فلاح إلا بأن يحب ربه سبحانه وتعالى ويعظمه ويوحده وأن يطيعه وأن يشتغل بما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم أنشأ يحيى يقول: دعوا بالله تعذالي فما أن تفهموا حالي. وهذا يرشد إلى أن الناس كانوا يلومونه على قصده التفرد والبعد عن مخالطتهم. دعوا بالله تعذالي، التعذال هو اللوم، دعوا لومي. فما أن تفهموا حالي، أنتم لا تعرفون ما الذي أريده وأقصده. دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، يعني أنا أتقصد ألا أخالطكم لأجل ما في مخالطتكم من النقص، فإنكم عرفتم بالقيل والقال، أي بكثرة الكلام الذي يكون فيه الغيبة والنميمة ويكون فيه الوقوع في أعراض الناس، وربما كانت فيه كلمات عظام مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميالي، يتشوق رحمه الله تعالى إلى صحبة رجل صالح، إلى صحبة رجل أحب الله سبحانه وتعالى ومال بكليته إلى طاعته. ولهذا قال: إلى الرحمن ميالي، يعني مال بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. وفي سر من الأسرار حطاط ورحالي، كان يريد أنه يشتاق إلى مصاحبة رجل أراد وجه الله سبحانه وتعالى وحرص على البعد عن الناس في جميع أحواله، سواء كان مستقرا أو ضاعنا وراحلا، والله أعلم. قال: وأنشد إبراهيم بن عبد الملك: من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد. وهذا حق، هذا حق. ولهذا جاء في الأمثال: اخبر تقله، اخبر تقله، يعني الشخص إذا لم يمتحن الناس ولم يختبرهم ولم يعاملهم فإنه ربما حمد من يستحق الذم، لأن المعرفة الصحيحة بالناس إنما تكون بمعاملتهم. ولهذا نذكر هنا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبين ثبوته الشيخ الألباني في كتاب رواه الغليل، أن عمر شهد عنده رجل فقال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. الله أكبر، قال: أنا ما أعرفك، يعني بالعدالة، وهذا لا يضرك، ما يضرك أنا إذا لم أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فجاء رجل ليشهد له بالعدالة ليعدله، قال: بما تعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة. قال: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أفصحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ هل سافرت معه؟ والسفر سمي سفرا قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: أفعاملته بالدرهم والدينار الذي يستدل به على دين الرجل؟ عاملته في البيع والشراء الذي يعرف به دين الرجل وصدقه وأمانته؟ قال: لا. قال: فلعلك رأيته يصلي في المسجد، لعلك رأيته يصلي في المسجد، اذهب فإنك لا تعرفه. ثم قال لهذا الرجل إيتني بمن يعرفك، هات آخر يعدلك ويوثقك. فالحاصل أنه يقول من حمد الناس ولم يبلهم، لم يبلهم يعني لم يختبرهم، ثم بلاهم ذم من يحمد، ثم إذا اختبرهم ذم من كان يحمده قديما، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد. يعني إذا اختبر الناس ثم عرف ما هم عليه إلا من رحم الله من أمراض القلوب ومن السوء استأنس بالوحدة. ولهذا قيل إن عبد الله بن المبارك كان كثيرا ما ينفرد بنفسه، فكان إذا سئل أنت مع من تكون وتجلس، تجلس مع من تكون ومن من تجالس، يعني ذكر أنه يجالس أقواما لا يجد منهم إلا خيرا قد أمن منهم السوء، فكان يريد رحمه الله تعالى أنه يجالس الكتب ويجالس الكتب بالنظر في سير السلف من الصحابة والتابعين، كما قال الشاعر لنا جلساء ما نمل حديثهم، الإباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وإرشادا ورأيا مسددا، فإن قلت أمات فلست بكاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. يجالس الكتب. قال وأنشد الحسين ابن عبد الرحمن طبعا الأمة نفسا وارض بالوحدة أنسا، ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول طبعا الأمة نفسا وارض بالوحدة أنسا، عليك أن تستأنس بالوحدة، بالوحدة وبالبعد عن الناس، لكن طب عن الأمة نفسها، يعني إياك أن تطعن في الأمة وأن تتهمهم بالشر، لعل هذا مراده. ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا، يعني أن الناس لما اختبرناهم وجدناهم لا يسوون فلسا قرش، ما بيساووا قرش. هذا كلام شديد، الله المستعان. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين. وأنشد أبو بكر بن مسلم توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا. توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا، أي لا تطلب من يؤانسك، بل توحش، صر عليك أن تصير مثل الوحش. الوحش يهربون من الإنس. ولهذا ذكر في الرد الوافي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو رد الوافي لابن ناصر الدين الدمشقي الذي رد فيه على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب، وسمعت صوت إنسان فكدت أطير خوفا. توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا، أي لا تطلب من تؤانسه أو يؤانسك، ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم. كن سامري الفعل، يشير إلى قوله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا، نعم مساس، يعني اهرب من الناس كالسامري الذي كان يهرب من الناس. وكن أوحديا ما حييت مجانبا، فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا. فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، هذه تحتمل أن أكثر الناس يجتمع فيهم الصدق والكذب، وقد يكون مراده أن منه من هو صادق ومنه من هو كاذب. فوالله لولا أن يقال مدهده وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. قال لولا خشية أن يقال إن فلانا جنة، صار مجنونا معتوها، وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا، أصير راهبا، ولا رهبانية في الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. بما يغني يا أخوان عندكم؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. على كل حال، باب الاشتغال بما يغني أي بما فيه الفائدة، يريد أن المسلم يشتغل بما ينفعه وبما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه، وترك الخوض فيما لا يعني. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري قال: حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة، هذا الحافظ الكبير صاحب كتاب الإبانة، قال: حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الخبر رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ مرسلا من طريق علي بن الحسين، وهذا الخبر مع كثرة طرقه إلا أن جماعة من المحدثين يضعفونه، وحسنه النووي رحمه الله تعالى كما في الأربعين، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، إذن فهو يصلح للحجية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع الحلوم والحكم يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، بل هذا الحديث عد من جملة الجوامع ومن جملة عمد الدين. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، دع ما ليس يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من علامة حسن إسلام المرء وحسن إيمانه ودينه تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل أو نظر أو غيره. ومفهوم المخالفة أن الذي يشتغل بما لا يعنيه فهذا لم يحسن إسلامه. هذا حظ للمسلم أن يشتغل بما ينفعه وما يعنيه من أمور الدنيا والآخرة، لكن يشتغل بذلك بالهوى وبالمقاصد النفسانية، أم يشتغل بذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وتبعا لما شرع بالدليل من الكتاب والسنة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حث على يشتغل المسلم بما يعنيه لكن عن نية خالصة، متبعا في ذلك ما جاء به الشرع، وهذا يحتاج إلى علم. كأن هذا الباب مقيد للأبواب السابقة، من جهة أن الأبواب السابقة دلت على أن المسلم يلزم الصمت ويلزم البيت ويبتعد عن مخالطة الناس، فكأنه يقول: إلا أنه يتكلم ويخالط فيما يعنيه وينفعه، وهذا هو القول الحق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو علي قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد قال: حدثنا عصام ابن طليق عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وهذا الخبر ضعيف في الإسناد، عصام ابن طليق ليس بشيء كما ذكر ذلك المحقق، وذكر أن الإسناد فيه خطأ، وأن سعيد الذي في الإسناد عن حدثنا عصام ابن طليق عن سعيد لعلها تحرفت على بعض النساخ وصوابها شعيب. هذا خبر ضعيف يغني عنه الخبر السابق. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت المسعودي معروف اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله اختلط أن امرأة قالت قد أوجبت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة. هذه امرأة تقول قد أوجبت. الخبر في إسناده شيء، قد أوجبت كأنها تريد الجنة، قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة. فوريت في المنام، راها بعض الناس في المنام فقال لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين في ما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك. الخبر فيه ضعف والله أعلم، لكن هناك خبر صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى قريب من هذا، رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال استشهد رجل منا يوم أحد، رجل من الصحابة مات شهيدا يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع. لا إله إلا الله، مات في سبيل الله شهيدا ووجد قد ربط على بطنه صخرة من الجوع. قال فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. لا إله إلا الله. هذا الخبر ليس مرادا به هذا الرجل، لكن المراد به بيان أن الرجل قد يحرم من دخول الجنة إذا تكلم فيما لا يعنيه وإذا منع ما لا يضره. رجل مات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد قد ربط على بطنه صخرة من الجوع، وهذا مما يدل على صدقه. فلما شهدت له أمه بالخير وأنه يدخل الجنة قال ما يدريك لعله يتكلم بما لا يعنيه ومنع ما لا يضره. إذن يحذر المسلم أن يتكلم فيما لا يعنيه. عليك أن تجعل على لسانك حارسا وأن تعمل في لسانك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنع ما لا يضره، هذا قريب مما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل، يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. هذا حظ للمسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى لأن الزائد إما أن يكون إنفاقه من باب الواجبات فإمساكه حرام، وإما يكون إنفاقه من باب المستحبات فإنفاق الفضل والزائد في المستحبات ترتفع به الدرجة. فإذا لم ينفقه المسلم في المستحب فوت على نفسه رفعة الدرجة وهذا شر. قال ولا تلام على كفاف، يعني إذا قدر لك من الرزق ما يكفيك بلا زيادة لا تلام عليه، لكن إن كان عندك زيادة ستحاسب عليه يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا علي بن إبراهيم بن الحسن الواسطي قال حدثنا حجاج بن نصير قال قال عيسى بن مريم عليه السلام ختم الملك الخير في ثلاث، في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو. قالوا حجاج بن نصير هذا متروك، حجاج بن نصير الذي يروي عن عيسى عليه السلام، وبينه وبينه مفاوز، بينه وبينه أمم، بين حجاج هذا وبين عيسى أمم، على أن حجاج هذا متروك لا يكتب حديثه. على كل حال هذا يكون من باب العبرة، ولا نجزم بنسبته إلى عيسى عليه السلام. ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر. فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، يعني من تكلم في غير ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لغو، واللغو ما لا يفيد. كان يرشد إلى أن المسلم عليه أن يحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، يعني أن الصمت لا يمدح مطلقا، بل إذا كان المدح بل إذا كان الصمت في تفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر من أجل العبادات، ينظر المسلم في هذه المخلوقات التي تنطق جميعا بتعظيم الله وببيان قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو، أي ما كان من نظر لا يستفيد صاحبه منه الاتعاظ والاعتبار فهذا لهو. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، قال أخبرنا عمر بن أحمد، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا زكريا، قال حدثنا الأصمعي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال قال زيد بن علي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، يعني إذا تركت ما لا يعنيك هذا يعينك على إدراك ما يعنيك، أي على أن تصيب ما يعنيك. وهذا حق، هذا حق، فالمسلم بارك الله فيكم يشتغل بما يعنيه. واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. ستموت وتقدم على ما قدمته من خير ومن صالحات، لا على ما أخرته. ولهذا جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. معنى الحديث: أيكم يحب ما يموت ويتركه للورثة أكثر من ماله الذي يتمكن من الانتفاع به؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، مالك حقا ما قدمته للآخرة، لأنك ستقدم على ربك وتجده موفورا، وأما الذي أخرته فهذا مال الورثة. لكن لا يعني هذا يعني أنك تخرج جميع المال وتترك أولادك فقراء، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن لا تبخل على نفسك يا مسكين، يا مسكين ما تبخل على نفسك وتكدس المال وتجمع المال. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وهذا الحق يا أخوان بارك الله فيكم. وفي معناه، وهذان البيتان كان يتمثل بهما إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقيل إنهما من إنشاده ومن شعره: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. الله أكبر. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، يعني إذا كنت فارغا فعليك أن تصلي وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فعسى أن يكون موتك بغتة، عسى أن تموت فجأة، وموت الفجأة كما جاء في الحديث الصحيح: موت الفجأة أخذة أسف، لأن الذي يموت فجأة في الغالب لا يكون مستعدا، نسأل الله السلامة والعافية. وكم الآن من, من, من أناس صغار, شباب صغار ماتوا فجأة. قبل أيام أنا أعرف أناسا شبابا ماتوا في حوادث سيارات فجأة, سبحان الله. كم صحيح رأيت من غير سقم, وكم هنا للتكثير. يعني أن كثير من الأصحاء ماتوا من غير مرض, ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. فعليك أن تستعد. وأنشد آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر, واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. هذا يذكرنا بقول الشاعر: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي, ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. اعمل وأنت من الدنيا على حذر, واعلم بأنك بعد الموت مبعوث, واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك, وما جمعت موروث. كل ما عملت قد أحصي عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسأل الله يتوب علينا ويعفو عنا ويتجاوز عنا. وأنشد آخر: اعمل لئلا تسقم, فعمرك اليوم مغنم. عمرك هذا غنيمة, فعليك ألا تضيع هذه الغنيمة فيما لا ينفع. عليك أن تجتهد في العمل. أنت الآن في دار المولى, في دار الزرع, وغدا دار الجزاء ودار الحصاد. فجد به لا له وسيد لا يطعم, لا يطعم. نعم. اعمل لئلا تسقم, فعمرك اليوم مغنم, فجد به لا له. لا نعم, معلش معلش. اعمل لئلا تسقم, فعمرك اليوم مغنم, فجد به لإله وسيد لا يطعم. يعني عمرك هذا جد به لربك سبحانه وتعالى الذي تفرد بأنه لا يطعم بل يطعم. وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم. يعني إذا أصابك فتور وضعف عن التعبد, قل له: عليك أن تجد في العمل الصالح, فإنك إن وفقت للصلاح وللأعمال الصالحة ستنعم في الآخرة. ولهذا جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس, لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس, نعيم ليس فيه بؤس, لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. ولا ثياب تبلى, أي شيء يبلى يا أخوان, أي شيء ينتهي. نعم. فجد به لإله, جد به لمن يستحق ولمن وهبك الصحة والعافية والهداية. وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم بقرب رب جليل, ومن خدم فسيخدم. واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم, من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. هذه الأبيات فيها يعني نوع من الخلل, قد يكون فيها نوع من الركة, وإن كنت لست ممن عنده معرفة حتى يحكم هذا الحكم. الله المستعان. قال: أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال: حدثنا محمد بن عمر بن بهتة قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم قال: حدثنا سليمان بن الربيع قال: قال أعرابي: طلبت الراحة لنفسي فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. هذا من درر الأعراب ومن محاسن كلامهم. قال: طلبت الراحة لنفسي, يعني في أشياء. قال: فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. فالراحة في ترك ما لا يعنيك. ولهذا قالوا: من تكلم في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه, من تكلم في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وكان الحسن يقول: من علامة إعراض الله عن عبدي أن يجعل شغله في ما لا يعنيه. إذا أعرض الله سبحانه وتعالى عنك خلاك ونفسك فاشتغلت بما لا ينفع، صلى الله السلامة والعافية. وقال غيره: هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال. هلاك الناس في خصلتين، فضول مال، الفضول هو ما يزيد عن حاجتك، هذا يكون سببا لهلاكك، وفضول مقال أن تتكلم بما لا تحتاج إلى أن تتكلم به. وقال شميط ابن عجلان: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. وهذا قريب من قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن من حكم الله سبحانه وتعالى في البلاء حتى يطلب الناس الحياة التي لا بلاء فيها، لأن الدنيا إذا لم يكن فيها بلاء، لم يكن فيها مرارات، لم يكن فيها أوجاع وأوصاب، ربما سكنت إليها النفس ومالت إلى البقاء فيها، ولكن أنت تتقلب في أنواع من البلايا فيكون قلبك متعلقا بتلك الدار، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه أين؟ هنا في الدنيا؟ أبدا، في الآخرة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة النافعة التي ما أعظم الحاجة إليها في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن. الله المستعان، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. هناك زمن؟ كم بقي؟ خلاص، إن شاء الله عز وجل في سنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم القراءة في هذه الرسالة، تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لفضيلة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ورسالة نافعة اشتملت على مسائل مهمة واشتملت على فوائد جمة، والله المستعان. نعم نعم، إن شاء الله سنحاول أن نجهز منها نسخا إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم، يقول: إذا كان هناك شخص يحارب دعوة الله سبحانه وتعالى ويعمل على الصد عنها والتنفير منها ويفتري ربما على أهل السنة ويكذب عليهم، فهل يدعى عليه؟ الجواب: نعم يدعى عليه، لأن هذا من أعظم الظالمين. اللهم عليك بفلان الذي يعني صد عن دعوتك وحارب حملة هذه الدعوة المباركة، يدعى عليه. نعم، لا يدعى عليه هذا، صلى الله ينتقم منهم عاجلا غير آجل. يقول: بارك الله فيكم ونفع بكم، آمين. كيف الجمع بين العزلة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ تكلمنا عن هذا في دروس ماضية أو في الدرس السابق أو في الدرس الأول من دروس التعليق على هذه المنظومة، وذكرنا أن العزلة يندب إليها في آخر الزمان حينما تشتد الفتن وتعظم المحن، وأن الراجح أن المسلم يعتزل الناس في الشر ويخالطهم في الخير، هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص والأحاديث. أما حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، فرق بين الصبر على الأذى الذي يلحق الرجل المستقيم وبين أن يخالط الناس في الباطل، فإن مخالطة الناس في الباطل لا تجوز إلا على سبيل الإنكار عليهم. قد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، فأماكن المنكرات يجب اعتزالها. لكن المراد أن الرجل المستقيم لن يسلم من أذى إذا خالط الناس حتى في الأمور الفاضلة، لأنك ربما ذهبت لتلقي درسا فتسمع ما لا يرضيك، تسمع سبا وشتما، هذا حاصل. ربما في طريقك إلى المسجد تسمع شيئا، ربما في أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر تسمع شيئا، وهكذا. نعم. يقول: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي يشتد فيها النهي؟ هناك تفصيل ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى أن الأوقات التي يشتد فيها النهي وهما وقتان: عند طلوع الشمس وعند غروبها، أن هذا وقت يسير فعلى المسلم أن يصبر ولا يصلي، هذا وقت يسير غروب الشمس وطلوعها، لكن الأصل أن صح المذاهب في مسألة صلوات الأسباب مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز فعل صلوات الأسباب في أوقات النهي، وفيه بحث وهذا رجحه جماعة منهم ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني. ما هو دليل حد من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل حد أحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بجرم سبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في سنن أبي داود أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه وضع ذباب السيف على بطنها وتحامل عليها حتى قتلها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها، أهدر دمها. ثم أيضا ابن تيمية رحمه الله بسط هذه المسألة في كتاب الصارم المسلول، وإما يحتج به الإجماع على قتل الساب والله أعلم. يقول: ما هي الأشياء المعينة للإنسان على اكتساب الحكمة؟ الحكمة لها معاني، فمن معاني الحكمة الكتاب والسنة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالحكمة هنا العلم النافع. أما كيف يكتسب العلم النافع فبعد توفيق الله سبحانه وتعالى لا بد من الجد والاجتهاد ولا بد من التعب، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ومن معاني الحكمة وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المقصودة منها، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المقصودة منها. أما كيف تكتسب هذه الحكمة؟ فهذه الحكمة تكتسب بالعلم الشرعي وبالتعبد، لأن من تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى له فرقانا ونورا يفرق به بين الأشياء ويعرف مراتب الأشياء. كذلك تعرف تنال هذه الحكمة بالنظر في سير الحكماء، بالنظر في سير الأنبياء والصحابة والتابعين إلى غير ذلك. هل هناك كتب تعين على اكتساب الحكمة؟ الله أعلم. يقول: ما منهج علوي السقاف؟ علوي السقاف سروري من جملة السروريين في السعودية، علوي السقاف، وإن كان له كتابات جيدة وموقعه الدرر السنية فيه فوائد، لكن الرجل خطه العام مع سروري المملكة. يقول: مقاطعة الواتساب هل تكون من العزلة؟ والله أنا أنصحك أن تقاطع الواتساب، الفوائد هذه تحصل بغيرك، الواتساب فيه ملايين من الناس. على كل حال أنت عليك أن تختار، ولكن أنت تختار، تستطيع تختار؟ تستطيع إن شاء الله. نعم، اختر من المجموعات والناس من تنتفع به، أما من لا تنتفع به فحاول أن تتجنبه إن شاء الله تعالى. يقول: أريد أمثلة في الأشياء التي لا يجب أن أتدخل فيها. أنت تعرف هذا؟ هذا لا أعرفه. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي يعنيك تدخل فيه، والذي لا يعنيك ابتعد عنه، الله أعلم. ما حكم التعاون مع المخالف بالمعروف؟ التعاون مع المخالفين يشترط فيه أن تصدع بالحق وأن تنتقد الباطل الذي هم عليه. أما التعاون على طريقة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا باطل وسيأتي الرد عليه في رسالة تنبيهات هامة. فإن محمد علي الصابوني ذكر مقولة حسن البنا فرد عليه الشيخ ابن باز. الشيخ الألباني رحمه الله في مسائل بالحسن المصري ذكر أن التعاون مع المخالفين إذا كان فيه صدع بالحق وكان فيه بيان للخطأ الذي يقع فيه المخالفون فإنهم سيكونون بين أحد أمرين، إما أن ينصلحوا ويستقيموا، وإما أن يقولوا هذا فراق بيننا وبينك، سيفارقونك ويطعنون فيك. يقول قول البعض عند السلام الله يخليك، هل يمكن أن يكون هذا دعاء على المسلم؟ هل يمكن أن يكون هذا دعاء على المسلم عليه وإن كان من غير قصد قصد غيره؟ الله يخليك، لا الله يخليك قصده يعني الله يبقيك يحفظك، يعني الله يخليك يعني الله يبقيك، مش الله يخليك يعني يتركك. لا لا لا لا لا، هذا ما جبت من عندما يكون من الواتساب، ده هذا يكون من الواتساب، هذا أشياء تكون من الواتساب. على كل حال الله يخليك هذه معناها يعني الله يبقيك ويحفظك وكذا. يقول هل حديث إن الله إذا حب عبدا ابتلاه صحيح؟ نعم، رواه الترمذي بلفظ إن الله إذا حب قوما ابتلاه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. نعم، ها كيف؟ نعم، هذا يبحث فيه في الفرق بين الابتلاء وبين العقوبة، هناك ابتلاء وهناك عقوبة، ومعرفة الفرق بين الابتلاء والعقوبة كما قال الإمام ابن باز أن ينظر إلى حال الشخص، فإذا كان على استقامة وعلى خير ومع ذلك ضيق عليه فهذا ابتلاء لرفعة درجته، أما إذا كان فاسقا مجرما هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. بعد هذا أنت تعرف الحكم بالنسبة لهذه لموضوعك، شوف الحكم براك أنت. نعم، نعم، لام الربع. نعم، المرأة ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهم ولد، فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا. الولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في لغة العرب يطلق على ذكر الأنثى، لو عنده بنت فإنها تنقصه أو تنقصه. يقول هل الثناء على المبتدع يخرج الشخص من السلفية؟ الثناء على المبتدع، من هو المبتدع هذا؟ من هو المبتدع هذا؟ إن كان مراده بالمبتدع يكون قدريا أو معتزليا أو جهميا أو مرجئا معروفا بهذا الابتداع، فإن الثناء عليه يخرج من السلفية إذا كان من أثنى عليه يعرف أنه مبتدع، إذا كان من أثنى عليه يعرف أنه مبتدع ومع ذلك أثنى عليه فهذا قد يضره، قد يكون سببا في تبديعه. لكن إذا كان لا يعرف أنه مبتدع أو لم يثني عليه ثناء مطلقا بل قدر يعني عنده تقدير، وهذا الرجل على منهج السلف لكن تأول، يعني بارك الله فيكم، تبديع المعين لا بد فيه من الشروط ومن انتفاء الموانع. إذا كان متأولا في الثناء كان اعتقد أن هذا الثناء يجوز له في حال مثلا، هذا ما يبدع إلا بعد إقامة الحجة. على كل حال مثل هذه القواعد تكلم عنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلتراجع إن شاء الله. نعم، ما صحيح، ده باطل ده. الذي في الأدب المفرد أنه إذا كان الطعام لبنا أن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وإن لم يكن لبنا تقول اللهم أرزقنا خيرا منه، اللهم أرزقنا خيرا منه. أما إيش أنت كنت شنو؟ قنا عذاب النار، شنو الشغل بتاع؟ تشتغل بتاع عوام سايدة، مو حديث، ده حديث، ما حديث. هل يجوز الدعاء بطول العمر كقول الرجل الله يطول عمرك؟ يقيد إن شاء الله في الطاعة. على كل حال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك وكان من جملة دعائي اللهم أطل عمره، قد جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيدعى له بطول العمر وحسن العمل، اللهم أطل عمره وأحسن عمله، الله أعلم. يقول هل نعم، ما حكم الفيسبوك مثل حكم الواتساب؟ الله أعلم. نعم نعم، هذا تكلمنا عنه في دروس ماضية، وأن هذا الدعاء رضي الله عنه الظاهر أنه يقيد بالصحابة، الله أعلم. تكلمنا عنه نحن في دروس ماضية. نعم نعم، لكن الفتن في آخر الزمان أكثر وأشد، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة فتنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. نعم، التخلية، يقولون التخلية قبل التحلية. هذا يا شيخ نحن ما قلنا الله يخليك هذه من كلام امرئ القيس، هذا كلام سودانيين، فهمت؟ الله يخليك ده كلام بتاع سودانيين، وقد يكون عند بعضهم عند غيرهم، لما يقول لك الله يخليك على شنو يبكيك، يخليك يعني قاعدك يعني، فهذه المسائل ينظر فيها إلى مقصدهم. أما من ناحية اللغة قد يكون هذا الكلام صوابا، إنه الله يخليك لا تصح لغة، لكن هذا كلام أصلا كلام عوام، الله أعلم. نعم، يريدون بها هذا يعني. نعم، لن يغلب عسر يسرين، هذا معناه، لأن العسر في الأول نكر وفي الثاني عرف فكان غيره، فهمت؟ أقرأ الآية. إنما العسر يسرا، إنما العسر، نعم جيد، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فاليسر نكر مرتين، فدل ذلك على أن الثاني غير الأول فهما يسران، والعسر عرف فهو واحد، لهذا قالوا لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر معه يسران، العسر معه يسران، إذن ما ستكون العاقبة؟ تكون يسر، الله أعلم، الله أعلم. تفضل. جزاك الله خيرا، هذا كلام جيد ومهم، ومر معي هذا في بعض التقريرات العلمية، لكن ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فذكرنا به الشيخ طارق جزاه الله خيرا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض الناس يضع هذا الحديث في غير موضعه ويحرف الكلمة عن مواضعه على طريقة اليهود، فيحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه على التصدي بهذا الحديث للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فمن أنكر عليهم بعض المنكرات قالوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا باطل، هذا مما يعنيني، لأن الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليصرف بلسانه، إذن هذا مما يعنيني، فهذا وضع للحديث في غير موضعه، وهو من قبيل تحريف الكلم عن مواضعه، والله المستعان. نعم، ثلاث صفوف مستحبة، وهذه بسطها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، بل ذكر أحاديث أنه إذا كان العدد قليلا لا يزيد عن ثلاثة فإنهم لا يصطفون كصلاة الجماعة، بل واحد خلف الواحد، ذكر حديثا بهذا المعنى. إذن فجعل صفوف الجنازة ثلاثا هذا من السنة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البحث الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي إذا زادت الصفوف عن ثلاث فهل يستحب قطعها على وتر إذا كانت أربعا فهل نقللها ونجعلها خمسا؟ إذا كانت ستا فهل نجعلها سبعا؟ إذا كانت سبعا ثمانية هل نجعلها تسعا؟ هكذا هذا السؤال. أنا قلت هذا ما وجدنا دليلا عليه، والله أعلم. كنا نقول به تبعا للعوام لكن ليس عليه دليل. ما في شك، نعم، للإيمان علاقة بالحياة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالإيمان إذا انتشر وإذا كان إيمانا صحيحا صادقا تأثرت به القلوب والجوارح، فإن هذا ينعكس على حياة الناس أمنا وطمأنينة ورخاء وسعة في الأرزاق. ولهذا فأهل السنة والجماعة يحرصون على الدعوة إلى صلاح المجتمعات بأن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى وتتمسك بدينها، وأن هذا هو مفتاح الحل لجميع المشاكل التي تواجه الناس، والله أعلم. لا أعرفه أنا. لا يتعلمه؟ لا، بس يقول: ما حكم تعلم علم العروض؟ علم العروض قيل إن الذي وضعه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، وعلم العروض هو علم ضبط الشعر الذي تستقيم به الأوزان. والخليل بن أحمد جعل للشعر أبحرا وله ميزانه وله كتبه وله أهله، وأما أنا فلا أعرفه. والعروض من جملة علوم اللغة العربية التي يحث على تعلمها، وهي تقارب 12 فنا، منها العروض، منها القافية، منها الشعر، ومن أهمها النحو والصرف والاشتقاق واللغة. النحو والصرف والاشتقاق واللغة، هذه أهم أنواع العلوم اللغوية العربية. نعم، أفضل خلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. أفضل الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من العرش وغيره، بل أفضل من الملائكة على الحق، الله أعلم. يقول: هل الجهاد يكون بالسيف والقتال فقط أم يكون بالكلمة؟ الجهاد بالدعوة هو أصل الجهاد بالسيف، وهو أفضل من الجهاد في السيف بالسيف. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين هو جهاد الحج والبيان. وجميع الأنبياء بعثوا بجهاد الدعوة، وبعضهم لم يبعث بجهاد القتال، بل قيل إنه لا أحد من الأنبياء أمر بالقتال بعد نبينا أو قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا موسى عليه السلام، هكذا قال بعض العلماء. أكثر الأنبياء لم يقاتلوا لكنهم جاهدوا جهاد دعوة، فالدعوة هي أفضل الجهاد، أفضل الجهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، أن تبليغ الدعوة إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. دعوة إلى الله عز وجل أفضل وأهم وأعظم، وهي أساس القتال، وهي سابقة ومقدمة على القتال. والقتال ليس مرادا لذاته، الجهاد ليس مرادا لذاته. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بالسيف، بل فتحت بجهاد الكلمة، بجهاد الدعوة. فجهاد الدعوة من أعظم أنواع الجهاد. ولهذا يقول علماؤنا منهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أن الدعوة وأن العلم وأن بذل العلم ونشره وأن طلب العلم أحب إلينا من المناصب والوزارات والكراسي. أهل السنة العلم عندهم أحب وأفضل من الوزارات ومن الكراسي، لكن اليوم بعض السلفيين صاروا وزراء، وقديما كانوا يطعنون على مسألة الوزارات هذه وعلى من يشارك في النظام الديمقراطي وبقدرة قادر، الآن قالوا هذا نصر للدعوة. هذا يا أخوان خلل كبير. نعم، في أشياء هذه الأيام فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.